بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل الثالث عشر، وهو خبر جابر، وقد مضت المناقشة الأولى وانتهينا منها إلى أن هذا الخبر ساقط من الناحية السندية. الإشكال الثاني، الإشكال الدلالي، حيث يبعد ذلك من أمثالها صلوات الله عليها. قال صاحب الجواهر المجلد 29 صفحة 79، احنا نقرأ هذه العبارات بسرعة، بعدين يمكن نقلها من مصادرها. يمكن أن يكون بالنظر الاتفاقي أو لغير ذلك، وإلا فمن المستبعد نظره العمدي إليها بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يمكن القطع بعدمه ضرورة معلوميته كون الأولى خلافه من سائر النساء والرجال، فضلا عن سيدة النساء وجابر. يعني الرجل العادي لا ينبغي له أن ينظر، فكيف بجابر؟ جابر جليل، والمرأة العادية لا ينبغي لها أن تظهر. فليكن يجي إن شاء الله. وقال في التنقيح، يعني دورة التنقيح، جزء 32 صفحة 45، متنها يعني متن الرواية غير قابل للتصديق، فإن مقام الصديقة الزهراء سلام عليكم ورحمة الله يمنع من ظهورها أمام الرجل الأجنبي، بحيث يراها قطعا، فإن كل امرأة شريفة تأبى ذلك، فكيف بسيدة النساء؟ Mm-hmm. بلی بلی الشرف إلى مراتب انتهى. وقال في فقه الصادق المجلد المعهود صفحة 115 إن من البديهي أن فاطمة عليها السلام التي قالت خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال لم تكن كاشفة عن وجهها بمحضر من النبي صلى الله عليه وآله وجابر ينظر إليها فيتعين طرح الخبر أو تأويله وقال في التنقيح يعني دورة التنقيح جزء 12 صفحة 77 لا يمكن الاستدلال بها حتى لو صحت أسانيدها إذ لا يمكننا التصديق بخروج الزهراء عليها السلام سافرة الوجه عند جابر ونحوه من الأجانب فإن مثل هذا لا يكاد يصدر عن امرأة عادية عفيفة فضلا عن سيدة النساء بضعة سيد الأنبياء مصدر كل عفة وحياء. وقد ورد أن ابنتها زينب وهي الصديقة الصغرى عليها السلام لم تكن تخرج إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ليلاً عندما لم يكن أحد يرى شخصها بل ولا شبحها فإذا كانت هذه حالة ابنتها وهي الصديقة الصغرى فما ظنك بها نفسها وهي الصديقة الكبرى وبالجملة لا يسعنا التصديق بخروجها مكشفة الوجه عند جابر بتاتا، ولا نحتمل صدق الحديث بوجه. مهما صح السند وقوي المستند. تمام الإشكال استيحاش أزئ فعل. نعم. در حالی که این فعل وجهش معلوم نیست. استدلال بکنه به این روایت. اما دلیل نیست بر جواز کشف یا جواز نظر. چون این حکایت از فعله که وجه اون فعل معلوم نیست. لا. المعصوم اسوة اذا فعل شيئا يدل على جوازه. معلوم نیست وجه الشيء. شاید محرم بوده سببا یا رضاعا. اذا كان هذا لقيل ذلك لانعكس في التاريخ. لا هذا الاحتمال. الإمام الباقر صلوات الله عليه الراوي لهذه الرواية طبق هذا الحديث كان ينقل وكان أخاها من الرضاعة مثلا. إيه لازم ينقل. ليش؟ لا لا لا الرواية قريناها أنتوا ما كنتوا. وقال في المهذب فهذا يجي المجلد الخامس صفحة 236 إنه من المستبعد جداً النظر العمدي من جابر إلى وجهها عليها السلام بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم يمكن أن يكون من الاتفاقي غير الاختياري، لا الاتفاقي من جابر. زهرة خدش هنرى خطأ يا در محضر يك عمل حرام غير اتفاقي قرار داده درسته اون غير اتفاقي اما این خدش در معرض قرار لا هو وقع نظره اتفاقا يعني معصوم بالنتيجة كشف عن وجهه لمحضر رجل وقع نظره اتفاقا إيه؟ خطأ الخطأ من ذاك مثل أن المعصوم إذا مر من مكانين مثلا فسهم شخص خطأ أصابه سهم حرام إيه سهم فقتله اتفاقا حواس شو نبود كسي ديدشو لا الكلام الخطأ من هذا المعصوم دا يمشي في طريقه لا المعصوم يجب أن يتحرك حسب الظاهر حسب الأسلوب الطبيعي. المعصوم كان يروح بالمسجد وشخص رمى سهما فأصاب المعصوم خطأ، الخطأ من الرامي سهم حرام فقتله هو قتله هو المقتضى سنة طبيعية. هذا من نظر كان اتفاقي. النظر من هذا اتفاقي، ولكن لو كان ذاك ملتفت هذا النظر الاتفاقي ما كان يقع. لو كانت المرأة محتشمة وملتفتة لم يكن هنالك من ينظر اتفاقا إليها. ولو لم يكن المعصوم يمر بالطريق لم يكن السهم يصيبه. أما لو كان ملتفتاً لم ينظر إليه كان ملتفت في بيته لا كان في النتيجة كان غافلاً فنظر إليه على كل كيف وهي التي قالت لأبيها خير النساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال صلى الله عليه وآله فاطمة مني. شبيه الرواية الماضية ويأتي أيضا إن شاء الله. هذا ولكن قد يجاب، بأن الاستقباح إنما هو للوازم المكتنفة كالخواطر السيئة، لا للنظر في حد ذاته، وإلا فلا قبح فيه، لا من جهة الناظر ولا من جهة المنظور إليه، يعني فيما هو محلل. فهو كنظر الملائكة إلى ولية من الأولياء فرضان، وفي هذا الجواب إشكال. سلمان فوق الملك وجابر فوق الملك. وإن كان مكلفا ولكنه فوق الملك في طهارة النفس ونقاء الضمير، ولا يجول بذهنه أي خاطر من الخواطر المنافية. بلي لا، مو هذا الكلام اللي نقلناه، كان يقول أن هذا العمل قبيح مثلا خلاف الأولى. هذا الجواب اللي فيه إشكال يقول بأن القبح لأنه النظر عادة يكون مكتنف بمكتنفات كخواطر تخطر في ذهن الناظر مثلا، أما إذا فرضنا جردنا النظر إلى الحلال عن كل الخواطر فهو كالنظر إلى غلام أمراد. يقولون ما أدري أي عالم من العلماء ما كان ينظر إلى تلميذه لأنه كان أمرا، إلى أن طلعت لحيته وهو لا يعلم أن لحيته طلعت. النظر إلى الغلام الأمراد قد يكون مصحوبا بخواطر منافية ولذلك يكون مرغوبا عنه، أما إذا فرضنا أنه كان مجرد وكان كنظر الملائكة بل فوق نظر الملائكة فأي قبح فيه؟ لا قلنا فرضا، ليش قلنا فرضا؟ لا قلنا إلى ولي، كنظر الملائكة إلى ولية من الأولياء فرضا، يعني إذا جبرائيل نظر إلى وجه مريم صلوات الله عليها فرضا هل فيه قبح؟ لا ارتكاز انسان یه حرمتی هست، نه اینکه حالا فرض میگیریم حلال هم که باشه یک زن بره در مقابل یه مرد تقلیدی که فرض میگیریم 100 سالش باشه که هیچ خاطر سویی هم نباشه و فوق الملائکه بره چیز بکنه بعد تو ذهن ما. چرا؟ با اینکه ما مطمئنیم که خاطر سوء نیست. هو لانه احنا نلاحظ اللوازم عادتن. اما اذا لم خب ولذلك قلنا وفي هذا الجواب اشكاله وهؤلاء الاعلام الذين نقلنا كلماتهم يقولون هذا مو معقول حتى اذا فرضنا الروايه صحيحه هذا دون مقام امراه عاديه فكيف بسيده النساء نتوهمه نحن مو مقام شرعي هذا الشارع أجاز للمرأة أن تخرج وجهها عشان النساء ما كانوا ينظرون إلى وجه النبي وإلى رجل النبي صلى الله عليه وآله حيث كان يلبس إلى هنا النظر إلى وجه النبي خب مو قبيح النظر إلى رجل النبي إلى هنا الآن النظر إلى رجل عالم يقول إلى رجل هنا قبيح هذا مقامات وهمية عرفية فطرية الآن النظر إلى رجل مرجع تقليد إلى هنا في إشكال عرفا نعم أما في زمان الرسول لم يكن فيه إشكال أيها ضيب فطرية زمانية في هذا الزمان فطرة قبيح في ذاك الزمان فطرة ما كان قبيح أما من فوق كان قبيح ولذا لم يكن ينظر إلى النبي على كل قبل ذلك الرواية ساقطة هي أما لو لم تسقط هذه مو مبررات إن تجيب مبرر آخر إسقاط الرواية لأجل ما نتوهمه الآن من قبح النظر إلى وجه المرأة كثير عندهم مو قبيح ومتدينات وفي قمة التدين قل لي يلبسون فوشية جابر جابر قايلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وعلي والحسن والحسين والسجاد والباقر صلوات الله عليهم أجمعين من الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين من السابقين من جملة من لم يرتدوا بعد قتل الحسين صلوات الله عليه منقطع إلى أهل البيت عليهم السلام وفي رواية إنه من الأربعة الذين انتهى إليهم علم الأئمة عليهم السلام يعني مقام كلش جليل لعله بعدين إن كان لأن أكو تشكيك في أنه كان مفقود البصر وقتی ندارید رد میکنید که بعیده اگر محرم بود داخل میشد مگه همه محارم حضر را نقص بکنید بله لو کان لقال على الاقل في الرواية کان ينعکس لقال بهتر از اینه که ما انقدر تأبیر بکنید بگه محرم بود روایت ما به سلمان معظم اینه سلمان با جابر فرق میکنه فرق که میگه بارد شما از زهرا صورتشون رنگی بود قرد احمر بود ایهو های رواية جابر نه خود سلمان لا الرواية عن سلمان حول يديها هسه خبر سلمان يجي إن شاء الله لا صينا استحسانات دليل علمي نيس شون من خشم يميا ولا دليل علمي يقين داري حرف الزبال يقين داري مجال بحث نيس اما صحبه سلمان إن اسكي إن دليل شرعي نيس شون كي زناي ما الآن فوشية ميفوشن آقا برید تو مجتمع ایرانی قمه زنای متدین ایرانی کدومشون پوشه میپوشه؟ زنای مراجع کدومشون پوشه میپوشه؟ بله تو یک مجتمع ضیق عرب کربلایی پوشه میپوشن یا عراقی یا حجازی همین مجتمع اونم تا قمه متدین هاشون اما شما ترس دیم تقیه کرده حالا بعد بگم الاشكال الثالث درسته کلیان حرف آقای درسته ولی بعضی تعبیراتشون شاید فيها نظر باشه یکی که بعضی تعبیرات به نظر اتفاقی نظر غیر عمدی نظر الاتفاقی نظر غیر عمدی خیلی اونم فيها نظر و بعضی تعبیرات به محضر رسول خدا از زهرا محضرشون کافیه لا يعني هذا يؤكد القضية إيه لا حاجة ولكن يؤكد في حضور معصومين چیزی نمیشه. یعنی مثلا اینکه امام حسن امام حسین نشسته بودن، امام حسین هم بودن، چیز به ذهن میاد؟ امام حسن بودن، امام حسین هم بودن. خب هو لهذه الكلمات. الإشكال الثالث الإشكال الثالث ما في المسائل الفقهية صفحة 32 من احتمال كونه قبل نزول الحجاب أي قبل وجوب ستر جميع الجسد وفيه أولا انتهى وفيه أولا إن هذا الاحتمال معارض باحتمال كونه بعد نزول الحجاب. المقدمة أصحاب الآن ومع تكافؤ الاحتمالين وتساقطهما يكون المرجع أصالة البراءة. تفضلوا. تاريخ آية نزول الحجاب دومش مجهول التاريخ، در معنى التاريخ ومجهول التاريخ كدوم مقدمة؟ ماكو فرق. نعم أنا كخفيف بزشتان آية نزول الحجاب معلوم التاريخ. خب اختشكال من كمان. خب فنستصحب عدم حصول الواقعة إلى حين نزول آية الحجاب. ثم أولا ماكو فرق بين معلوم التاريخ ومجهول التاريخ، لأنه ولو الزمان الحقيقي معلوم لكن الزمان الإضافي مجهول، ولذلك مجموعة من المحققين لم يفرقوا في الحدث والطهارة بين أن يكون أحدهما معلوم التاريخ وأن يكون كلاهما مجهول التاريخ. هذا أولا. ثانيا ما يفيدنا شيء، هسه فرقنا ثم ماذا؟ السيد يتفضل أنه في هذا الإشكال الثالث أنه محتمل كان قبل نزول الحجاب، نقول محتمل أنه كان بعد نزول الحجاب، الاحتمالان متكافئان لا مرجح لأحدهما على الآخر، يتعارضان يتساقطان، نرجع إلى أصالة البراءة. جواز النظر لأنس بلي بطل الكلام بعد البطلان، نريد أن نبطله من جهات أخرى أيضا، من مجموعة جهات نريد أن نبطل الرواية. وثانيا الظاهر، تتأملوا في هذا الجواب الثاني شوفوا تام لولا، الظاهر أنه لا فرق في تخصيص الخاص للعام بين كونه متقدما عليه أو متأخرا عنه، لأن الأمر يدور بين التخصيص والنسخ والأول أولى، ولعل بناء الفقه على ذلك. مثلا لو وردت روايتان رواية عامة مفادها حرمة جميع حيوانات البحر. ورواية خاصة مفادها حلية السمك والروبيان. فإن بناء الفقهاء على تخصيص العام بالخاص وإن فرض كون الخاص متقدما على العام. هذا الجواب تام. يعني اگر مخصن اخذ برخصت بکنه نه مخصن تخصیص بزنه چه بود میکنه؟ هو يعني شوفوا نفرض ان الحجاب المحرم ورد متأخرا وان هذا المحلل لبعض الواجه مثلا ورد متقدما، هذا يعتبر تخصيصا في الدليل المتأخر. ما رضوا يخصصون، رضوا يأخذون بالرخصة قبل التحريم. شو ماذا يفعل؟ السيدة فاطمة الزهراء أرادت أن تبين للمجتمع إلى الآن لم يحرم، بعد راح يحرم. إن الله أحب أن يأخذ رخصة، فكشفت عن وجهه. ماذا كان عليها؟ هو يعني شنو ترون تفضل؟ يعني أنه هذا تخصيص لذلك العام وإثبات الحلية. فإذا شنو؟ أنه كان إلى قبل الحرمة حلال ثم حرم. ثم شرعت الحرمة، فهذا مرد على الاستدلال. ليش؟ يفترض أن هذا تخصيص، والتخصيص يثبت حتى بعد الحرمة. بعد. صحيح. بعد. أنا أقول لا، هذا كان أخذ برخصة. خب. لم يحرم إلى ثم حرم. في النظائر ماذا تقولون؟ في النظائر لا فرق بين قول المعصوم وفعله وتقريره، إذا الخاص كان متقدم والعام كان متأخر. أنتوا إلى الآن في الروايات عندما تلاحظون نسبة العموم والخصوص، هل تلاحظون أن الخاص متقدم أو متأخر؟ ماكو فرق، ماكو فرق، ماكو فرق. إذا قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يأكل الروبيان، العام المتأخر هذا الخاص المتقدم يخصصه. أنه كان في المستقبل يحرم والآن هذا نسخ. إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص في القوانين وغير القوانين قايلين أن التخصيص أولى. نسخ الأول. الأول ما هو حكم أصلا. الأول أنه جائز. لا، عدم إظهار الحرمة. عدم بيان الحرمة، عدم تشريع الحرمة، والنبي أخذ بالرخص. إيه، فإذا كان حلالا. ثم نسخت الحلية، يعني رفعت، هذا أولى. يعني أنتوا في النظائر. الآن نجي إلى الأقوال، الخاص المتقدم والعام المتأخر في الأقوال. شنو تقولون؟ العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم. لا، تخصيص. إيه؟ فيبقى على حليتي لأنه أخص من العام المتأخر. العام المتأخر كل البدن، الخاص المتقدم فرضا الوجه فقط. إحنا لا نرى فرقا بين القول والفعل والتقرير، ماكو فرق. المولى يقول الروبيان حلال متقدما أو يقوله متأخرا. حكم المشرع ثم يأتي بعده حكم المشرع، وإلا في كل الإسلام أكون ناسخ وكل الأحكام منسوخة، لأن كل حكم جديد اللي شرعه المولى نسخ الحكم السابق. شرع الوجوب يعني قبل ما كان واجب فأكون نسخ هنا. شرع وجوب الصوم فقبل الصوم ما كان واجب، أكون نسخ هنا. خب، جيد، ما يخال. عدم حكم زين، عدم حكم يعني ترخيص. إذا قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وهو يأكل الروبيان، بعدين اجى حديث عن الامام الباقر صلوات الله عليه كل حيوانات البحر محرمه، شنو تتعاملون بين الدليلين؟ نقول الدليل الاول كان في زمن الحليه فنسخ ذلك الشيء، يعني رفع، هسه ما يخالف حتى اذا مو نسخ المصطلح، يعني رفع ذلك الجواز اللي كان رفع، بعدين بين الحكم الشرعي الواقعي، فتقولون ان العام يرفع الجواز هالشكل. الى الان بناءكم بالفقه كان على ذلك زمان زمان الائمه صلوات الله، ماكو فرق، كلهم نور واحد، كلهم نور واحد. ولو بينه بواسطة أوصيائه، لأنه بين خذوهما. شنو تتفضلون شيخنا؟ لا يعني تام هذا الكلام، لو إشكال الأخ وارد، يعني ظاهرا بناء الفقه. إلى الآن إحنا كل ما قرينا بالكتب الفقهية أي خاص وعام ما يقولون ياهو متقدم ياهو متأخر، الخاص يخصص العام على كل تقدير، ولا نرى فرقا بين الفعل والقول والتقرير، لأن قوله حجة فعله أيضا حجة. لا نجد أنهم قالوا كل الأحكام التي شرعت نسخت الأحكام السابقة الطبيعية، الناس أخذوه بمعناه اللغوي، ما يقولون هذا رفع حكم صار حتى الناس مقدمة. هسه أنتوا شيلوا كلمة الناس، هاي القطعة شيلوها لأن دا تستوحشون من هذه الكلمة. بالي إيه هذا أيضا نكمل هذا. وثالثا، حتى هذا الإشكال الثالث ينتهي، وثالثا إن الرواية مروية عن الإمام الباقر عليه السلام، ولو كان الجواز خاصا بفترة زمنية معينة انتهت بنزول الحجاب لنبه عليه السلام على ذلك. فتأمل. بلى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.